كان هناك أبوان شيخان كبيران عجوزان ولهم ولد يخدمهما، وهذا الولد توقع تائب كل التوقعات إلى إيش؟ ذهب بيان في سبيل الله. ليس هناك من يكل عن نفسه، من يقوم بأود وبشأن أبويه العجوزين كبيرين كما قلنا. هذا أنا ما أقول يدع أبويه لبروه وقد يهلكان جوعا وعجزا ومرضا وإلى آخره، إنما نقول أن تستفسي قلبك كما جاء في الحديث، وهذا محله. استفسي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أنت شوف الآن في عندك من يقوم نيابة عنك بقيام بشأن أبويك، ما في، فأنت كما جاء في الحديث إذنهما فإن الجنة عند رجليهما. لا يوجد من يقوم بشأنهما وخدمتهما، فهنئذ لا يرد الاستئذان بالشرط السابق أنهم بحاجة إلى رجال. يعني الاستئذان على حسب مصلحة. طيب. وهذا هو صحيح. طيب. في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال العمل أفضل، قال الصلاة على الرقية، قال ابن أي، قال الهمس كبير، قال أمر الوالدين، قال أمر الوالدين حقا، قال الذي بعث بالحق والجوزون ولا تتنمى، قال أنت عارف. نعم. والشيخ أحمد شاكر علق على هذا الأمر لأن الصحابة لم يكونوا يلتزمون استئذانا في كل غزو من الغزوات. فهو حسب المصلحة الحالية. نعم. نتكلم إنسان الآن أمه مثلا ما تريد أن يذهب وسيأتي عليها مثلا ضرر نفسي أو ربما بدني على هذا الذهاب، فهل لو هو ذهب مع وجود هذا الضرر ووجود اختلاف هناك من في حاجة أو غير حاجة أيهما يرجح؟ لو ذهب يأتم ولو بطل يأتم ماذا كيف يرجح؟ طيب إذا لا تذكر قضية الأم وحاجة الولد. نعم. أي أم أصل؟ لأنه أنا سأقول سأعود لما كنت وأني. طيب. الحاجة عموما واحد في عمل معين أو في دعوة معينة أو في حضرتك ذكرت أن احتياج المجاهدين هناك إلى الأفراد من عدمه ينبني عليه الحكم برفع أو بسقوط فرض العين على الأفراد من عدمه. طيب الاجتهاد هناك اختلفوا فيه، وبعضهم يقول نحن في حاجة إلى الرجال لا سيما العرب منهم، وبعضهم يقول نحن لسنا في حاجة إلا إلى المال إلى فهل هنا صدق عاجز المسجد في كل مال الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.